بسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لك الدين يا رب الحجيج، جمعتهم لبيت طهور الساح والشغفات. أرى الناس أفواجا ومن كل بقعة إليك انتهوا من غربة وشتات. تساووا فلا الأنساب فيها تفاوت لديك ولا الأقدار مختلفات. بسم الله وبقدرته تمتلئ نفوس المؤمنين شوقا إلى بيت الله الحرام، وبسم الله وبرحمته يفوز حجاج بيت الله بالمغفرة والرحمة، وبسم الله تتطلع قلوبنا وأرواحنا إلى أطهر بقاع الأرض، نبثها الشوق والحنين فيملأنا الأمل والإيمان. أيها الإخوة المؤمنون، في كل مكان من أرض الله تعالى وصل إليه أذان الخليل إبراهيم عليه السلام داعيا الناس إلى الحج، فكانت التلبية وكانت الاستجابة. نحييكم من هذه الساحة الطيبة المباركة، ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها، وصلى وسلم على جدها عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام من مدينة القاهرة، ونحن ننقل لكم هذا اللقاء المبارك، لقاء الفجر. وإذا كانت المساجد بيوت الله التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، فإننا من كل بقاع الأرض نتوجه بأرواحنا وقلوبنا ووجوهنا إلى أكرم هذه البيوت وأطهرها، نتوجه إلى بيت الله الحرام، هناك حيث يكون مؤتمر المسلمين الأعظم، مؤتمر الثياب البيض والقلوب البيض الذي اجتمعت على حب الله سبحانه وتعالى، فلم تفرق بينهم حدود ولا فواصل، ولم تباعد بينهم لغات مختلفة ولهجات متباينة، بل جمعهم هذا الدين وتلك الشعائر. إخوة الإيمان والإسلام، وهذه مواكب الحجيج في هذه الأيام كالعهد بها تتلاحق أفواجا إثر أفواج، وتنضم حشودا إلى حشود، لتتلاقى لقاءها الجامع الشامل في بلد الله الحرام، منبع النور والهدى ومشرق الوحي والنبوة، خير أرض الله وأحبها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنالك في فيض متدفق من صدق الإيمان وصفاء الأرواح يؤدي الجميع فريضة الحج بمناسكها وشعائرها الحافلة بأسمى وأكرم معاني التوحيد والخشوع والتراحم والإخاء والمساواة. وصدق الشاعر إذ يقول مخاطبا البيت الحرام: رحاب الهدى يا منار الضياء، سمعتك في ساعة من صفاء تقول: أنا البيت ظل الإله وركن الخليل أبي الأنبياء، أنا البيت قبلتكم للصلاة، أنا البيت كعبتكم للرجاء، فضموا القلوب وولوا الوجوه إلى مشرق النور عند الدعاء، وسيروا إلى هدف واحد وقوموا إلى دعوة للبناء. إخوة الإيمان والإسلام، وفي رحاب الهدى تنزل القرآن، وهو النور والهدى على نبي الرشاد والهدى صلى الله عليه وسلم، فما أحرانا أن نستهل لقاءنا المبارك بآيات من كتاب الله الكريم. بدءا من أول سورة الأنفال يتلو علينا قارئنا القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله لِحُ لَا تَبَيْنَكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُمْ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين

فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إلا رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين من بلاء حسنا إن الله سميع عليم. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت ولكن الله رمى وليبلي إن الله سميع عليم. ذلكم وأن كافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعود وإن تعودوا نعود ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت صدق الله العظيم.